الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق والمحمود في ذلك كله كما يقول المصلي اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أماكن ومن شيء ذات. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده ولا يلهمون النفس. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس أن يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم ما يرون من عظمة. يعني أن هذا يكون لهم لذة نعيم يلهمون كما أن الإنسان يتلذذ به نفس يرتاح نفس الذين العافله. فهكذا اهل الجنه من نعيمهم انهم يحمدون الله ويثنون عليه سبحانه ويسبحونه ويمجدونه يعظمون نعمه وقد اعطاهم النعم التي لا حد لها نعم لا تنتهي في دار لا تبيد ولا تهلك ولا تزول. ولهذا يلهمون التسبيح والتهليل والتحميد والتحميد ويلهمون النفس ويتلذذون بذلك ويرتاحون لذلك بما فيه من ثناء على المنعم المفضل بنعم لا تحصى ولا تنتهي. نعم. ويحمدونه عدد انفاسهم اي يسبحونه ويحمدونه عدد انفاسهم بما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي منه ودوام احسانه اليهم كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من نبي بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له من السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى بمعنى أنه رسول الأمة إلى يوم القيامة ليس بعده نبي وهو خاتم الأنبياء خاتم الرسل بإجماع أهل العلم قاطع. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم على أن كل ما يدعى أنه هو أو الرسالة بعده هو كافر هذا الدم والمال لا نزاع في ذلك. والله اصطفى رسول الله الأمة من حين بعث إلى أن تقوم الساعة عليها مهما كانت حضارتها مهما كان ملكها مهما كانت كثرتها عليها اتباع هذا النبي الكريم في أي مكان كان في المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أو بين السماء والأرض أو في أي مكان على جن وإنس جميعا انقادوا لهذا الشرع الإيجاد ويصدقوه عليه الصلاة والسلام ويعبدوا الله وحده بما جاء به من الشرع ليس لهم الخروج عن ذلك أينما كانوا وعلى أي صورة كانوا ما دامت عقولهم موجودة ما داموا مكلفين. وإن كانوا لغاية من الثروة لغاية من الحضارة وإن وصلوا إلى أي اختراع من الاختراعات وإن طاروا في السماء وإن طاروا في البحار يجب عليهم أن يكونوا عبيدا لله متبعين لشريعته ليس لهم الخروج عن ذلك. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وبارك الذي نزله على عبده ليكون العالم كثيرا هو رسول الله العالمين لا رسول غيره منه يبعث إلى أن تنتهي هذه الدنيا. نعم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لينذركم به ومن بلغ فمن بلغه هذا القران من عرب وعجم واسود واحمر فمن بلغه هذا القران من عرب وعجم واسود واحمر واسود واحمر وانس وجان فهو ونذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن كفرنا فالنار موعده بنصر الله تعالى. كما قال تعالى: فذرني ومن يكفر بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه مدح. يعني من الأصل الحق أنه في مجاهد الآن يعني السواد الجغلب على الجن يحتمل هذا الوصف لأن فرقتهم دون فرقة الإنس أصبح لأنه الشياطين أن يشير بهذا. ولكن كلام الله أبلغ أو كلام الله أبلغ: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الناس ليعبدون جميعا فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي ذلك جميعا سواء كان سودا او حمرا او فيما من المقصود الله اعلم ما عمل كلام المجاهد لانه جوف الاسود حتى في بني ادم سود فيه في افريقيا في جهات الاخرى ومدعو فيها جميع انوار الناس اسود او احمر جميل او جميل من او انس اي لون ان كان كلام الله اعلم من كلامه يعني المقصود جوف الاسود وجوف الاحمر من جن وانس. وما عندنا بصيرة بأنوار الجن من ورسول الله إليه سواء كانوا سودا أو بيضا أو ملونين على أي حاشا في مكانه كما أن رسول الله يرئيس على أي شيء في مكانه من جمال ودمامة ومسكون وسواد وغوار وحور وغوار. نعم. وقد أعلمه فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الواجب على العلماء كشف معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه. كما قال تعالى: الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه. كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولما الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجنبها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله وما أشبه الليلة بالبارحة وما أكثر إحفاظ الأمة عن هذا الكتاب العظيم وما أحضره قد أعرض الناس إلا من شاء ربه عن كتاب الله وتعلمه وتعليمه وتجنبه والتحاكم إليه وتنفيذ أوامره وتقاط نواهيه حتى ولو وجد حفظه ولو وجد جمع من الناس حافظين لكتاب الله لكن المهم أن يعمل به وأن يدعى إليه وأن يكرر على من خالفه وأن يحكم في الناس. ولو حفظ الناس كلهم كتاب الله ولم يعملوا لن ينفع في الناس. المقصود من الحفظ والمقصود من القراءة المقصود من التفسير المقصود من العلم كله العمل. اليهود الشيطان ابليس من اعلم الناس ومع ذلك من اكثر الناس وبعد الناس عن الهدى. وقد علماء السوء من هذه الامه عنده علوم ولكنهم ضيعوها بعدم العمل والالحاد والفساد وإيثار الدنيا على الآخرة. فلا ينفع علم بلا عمل ولا حفظ بلا عمل. لا بد من علم يتبع في العمل حيث يتبع في العمل. فواجب الأمة علماء متعلمين وعامة أن يعملوا يتفقهوا ويتعلموا ويرشدوا أوامر الله ويقفوا عند حدود الله ويبتعدوا عن محارم الله وينشروا كتاب الله وسنة رسوله ويلزموا الناس بالعمل. الولاة يلزموا العامة يلتزموا. هذا هو الطريق وهذا الذي سلكه خير الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم ثم حبقه بعده خير الخلق بعده. علينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخضع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من الكافرين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وفي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. ومعنى لا تيأسوا ومعنى لا تيأسوا وكما أن أرضكم ميتة هامدة آمدة لا شيء فيها من النبات ثم ينزل الله المطر وتحيا وتظهر فيها ألوان النبات والخيرات. لكن الإنسان قد يقسو قلبه بسبب الأحلاط أو بسبب الاشتغال بالعاجلة أو بأسباب أخرى ثم يتدبر كتاب الله ثم يقضي على كتاب الله ثم يعتني به شرع مطهر فيحيا قلبه وينتبه في غفلته ويزول الظالم الذي على قلبه ويظن الله عليه بالتوبة وتعود إليه الحياة من جديد ويعود إليه النشاط من جديد وتعود الله من الله فشيته يعود إليه ذلك من جديد لما من الله عليه بالتوبة والعناية في كتاب الله والإقبال عليه تزول القسوة ويحل محلها اللين ويزول السواد والظلام ويحل معه بعده البياض والخشوع والطمأنينة وتزول الغفلة ويحل معها الانتباه واليقظة والذكر ويزول الكسل ويحل محله النشاط والعمل. هكذا فلا يأس الإنسان بل متى تحسن بقسوة بسبب المعاصي فليبادر بالتوبة بل يبادر بالرجوع إلى الله والانصراف بين يديه والانكسار والذل وسؤاله التوفيق والهداية ثم يقبل على القرآن تدبرا وتعقلا وعملا وبهذا تزول القسوة وتزول الظلمة وتزول الغفلة ويزول السواد ويحل محل ذلك اليقظة والانتباه والخشوع واللين ومبادرة إلى أمر الله سبحانه وتعالى كما تزول عن الأرض ما فيها من كما يزول عن الأرض ما فيها من ماء البلق والهموم وكسر الأشجار وضياع الأوراق إلى غير ذلك وتنبت من جديد فيها الأشجار وينبت فيها العشر ويحصل فيها الخير الكثير بعدما أنزل الله المطر الذي هو سبب الحياة. لكن معنى موجود حديث علي الذي مرفوع عنه المطلوب نعم من فتن ومن غد من الناس على كتاب الله فيه نبا ما قلناه لا يخلق يقع عنهم يعني فضائح نعم فالغني كان كذلك من هذا والمعاد واصحاب الموت من المساعة هذا ما له شواهد المقصود الانسان يغفل ويضعف ويضعف ايمانه ويقسو قلبه ويكون ما زلت في الخلق الذي لا يريد شيئا ثم بعد الانتباه واليقظه والمراجعه والتوبه والاقبال على كتاب الله يقوى هذا الايمان وينشط هذا الايمان بما يقع في قلبه من الله وتعظيمه وذكر عظمته وحقها على عباده ينشط هذا الايمان الذي قد ضعف في قلبه استولق في قلبه. نعم نعم نعم لذلك شاهد الأمر أيضا ويضرب الأمثال لهذا سبحانه وتعالى وهذا وكما تموت القلوب ثم تحيا ثم تموت الأرض ثم تحيا هكذا قلوب تموت وتحيا وهكذا الناس يبعثون من قبورهم كما يبعث الله في الأرض الحياة بعد المطر نعم تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يبين الصعوبة بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي والله المسؤول والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير الجواب فما أحسن فما أحسن طرق التفسير العلم شيء أحسن تفهم سؤالا بفعل هذا يعني أحسن من يفسر كتاب الله وكتاب الله الآيات تفسر بالآيات لأن القصة أو الحكم قد يذكر في بعض الصور مختصرة ثم يذكر في مكان آخر موثوقا مطولا فعلى المفسر وعلى قارئ القرآن نبذ التعقل حتى يستفيد من الآيات المكتوبة لا يزيد عنه الإشكال في الآيات المختصرة وهكذا فيما يتعلق بالرسل يا الجنة والنار كررت فإذا راجع قالوا الحلم مواضع القصص مواضع الأحكام المكررة اتضح له منها ما يفسر وقد يكتب عليه فإذا بقي على شيء فعنده السنة يفسر القرآن ويجب ما معناه وما قد يفسر ثم الحمد لله نعم وَإِنَّ لَكُمْ لَمَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا تَعْلَمُونَ هذا قال المؤلف دار معاذ قال من أول قيد وليس على الخبر وليس على الحمدان والعمل الصالح لا سيما من يجيبه أن يتركه. العمل يأخذ العلم والعمل جميعا. Thank you. هذا كلام جيد صحيح قال أهل العلم، فإن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى عليه السلام الثلاث رسول يعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صحته ويقبل لأنه دل كتاب الله على صحته والسنة، رسول يعلم من السنة والكتاب أنه باطل يرسل بالإثبات، رسول لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يدل على صحته أو بطلانه هذا يبقى موقوف لا يصدق ولا يكذب، وعليه من جهة الحديث لا تصدقون ولا تكذبون في هذا القسم، فإن قد يكون حقا تكذبون وقد يكون باطلا تصدقون، هذا يتعلق بالقسم هذا، وأما من كيد الكتاب تكون بالصدق أو بالكذب هذا أمره منه، وعلى هذا النمط أخبار الحسابين وأخبار الفلكيين وأخبار الفلاسفة وأشباهه من الطوائف، هؤلاء يتكلمون عن أشياء غائبة عن الناس، يتكلمون عن الأحداث، يتكلمون عن ما مضى في الزمان الماضي من أصل وجود بني إسرائيل، ما دل على صدقهم فيه، أخذنا لأنه دل كتاب الله على صدقه لا لأجل قولهم فيه، لما قرأت عليه الأدلة، وما دلت ذلك وكذب غدا ذاك، لأن ذلك وكذب بطلانه، وما لم يرد فيه شيء ولم يعلم فيه شيئا يوقف حتى يوجد دليل على تكذيبه او هكذا اكثر ان يحفظ اكل من هذا والسلام عليكم ولا حاضر الى رب الأولين بقوله من بغير جل على أنه ما باطلا ثم ذكر سبع أخرى خيره وخصف قلبه ولم يقرن من بغير نعم على وجه الله والحسن البصري ومسروق من اجزاء. سعيد بن مسيب وابي العاليه والربيع بن انس وقتاده والضحاك بن مزاح وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتنكر اقوالهم في الايه فيقع في عباراتهم تباين في الالفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها اقوالا وليس كذلك فان منكم من يعبر عن الخير بلازمه او بنظيره ومنهم من ينص على الخير بعينه والكل بمعنى واحد في اكثر الاماكن فليتفضل اللبيب لذلك والله العادي قال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التشكيل يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك أما تفسير القرآن بمجرد بمعنى أن إذا اجتمع التابعون أئمة السلف على شيء فلا شك أن ذلك حجة لأن أعلم الناس بتفسير كتاب الله وأصدقهم وأوثقهم فإن تنازعوا رجع في الترجيع إلى شيء آخر فماذا يوصلون من التابعين ومن الصحابة ورجع إلى الأدلة الأخرى للترجيح أما الكتاب العزيز أو السنة المطهرة أو لغة العرب لذلك حتى يجد طالب العلم من يرجح به أحد القولين أو أحد الأقوال على الآخر. نعم. أئمة السلف على شيء فلا شك أن ذلك حجة. قال شعبة بن الحجاج وغيره أئمة السلف على شيء فلا شك أن ذلك حجة لأن أعلم الناس بتفسير كتاب الله وأصدقهم وأوثقهم فإن تنازعوا رجع في الترجيع إلى شيء آخر هذا المشهورون التابعين والصحابة رجع إلى الأدلة الأخرى للترجيع أما الكتاب العزيز والسنة المطهرة أو لغة العرب لذلك حتى يجد طالب العلم من يرجح به أحد القولين أو أحد الأقوال على الآخر. نعم. أما تفسير القرآن بمجرد الله فحرام لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طريق عن سفيان التوحيدي ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا وقال الترمذي هذا حديث حسن وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليرزوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا وهكذا رواه عن محمد بن حميد عن الحسن بن بشير عن عمرو بن قيس عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس توقف وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليل عن بدر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله الله أعلم. وقال ابن جرير أن قال Thank you. المراد بالرأي الذي لم والرأي لا الذي لا أساس له، لا من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا من كلام العرب، ومجرد رأي له فقط، هذا هو المنكر. إن كان هذا مرفوعا أو موقوفا، والموقوف يشهد المرفوع. أما إذا كان يتكلم عن رواة العرب يستنبط من رواة العرب وكلام العرب، هذا ليس من الرأي، ليس من الرأي. الرأي رأيان، رأي يؤخذ من الأدلة الشرعية من كلام العرب المعروف، هذا لا ذم فيه. هكذا كان السلف يستوون القرآن لما تقتضيه اللغة العربية عند عدم وجود النص. المعنى الثاني الرأي المجرد ليس له مستند ليس له أساس، هذا هو الملزوم. نعم. غير ولو سهل البطل الأول علي بن حزم الثاني من أبي حزم لا سهل أبو حزم ورواه لأنه بهذا لأن الأرض معه أنه نبات الأرض وما تأكله الدواب، أراد أن يسأل عن حقيقة ما هو عينه من النبات، ثم قال إنه تكلف فلا حاجة إلى ذلك، يكفي أن يعرف أنه نبات الأرض وعشبها، يكفي سواء كان نوع كذا أو نوع كذا أو نوع كذا. الله جل وعلا أخرج للعباد الأمطار التي ينزلها أنواع من الخيرات، الحبوب والثمار والفواكه، وهكذا أنواع النبات في الأرض التي تأكله الدواب ويسمى الأب، تأكله الإبل والبقر والغنم، وهو أنواع منوعة من النبات. مثال أو هكذا للعلم، ولو كان عندهم العلم عندهم واجبهم التوقف إذا أشكل عليهم الأمر، فإن من العلم أن يقول طالب العلم لما لا يعلم لا أدري أو يقف. هكذا ما من شخص إلا وقد يخفى عليه أشياء، فواجبه عند ذلك أن يقف ويقول لا أدري ولا يتكلم. نعم. وقال أبو حميد قال أبو حميد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي هريرة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، قال له ابن عباس ما يوم كان مقداره 50 ألف سنة، قال له الرجل إنما سألت فليحدثني، فقال ابن عباس ما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب أما يوم لا وخلفه ألف سنة فأفسرت الآية أنه يوم القيامة تعرض المعرفة ينبه يوم كان مقداره 50 ألف تصبح جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء أضعف حياة أنه يوم القيامة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مانع الزكاة أنه يعذب يوم كان مقداره 50 ألف سنة ثم يرى كبيره من يقول من يوم ويوم واضح معنى في هذه الرواية. وإن كان الإسلام في غير الصحة لكن إما يكون غاب عن العباس تلك الساعة الآية الكريمة فقال ما قال. وأما الآن يوم الثاني أبقى الله به وإن يغضب رب ثالثا مما تعدون ويوم الأيام الله فسره جماعة من العلم بأنه ما بين السماء والأرض نزولا وصعودا أن أخذوا يوم عند ربك فإن ما بينهما السماء خمسة مئة عام فالنزول خمس والصعود خمس يجب السجود نزول للرأي والرأي والصعود وقيل غير ذلك المقصود أن يوم عند ربك هذا هو محل الإشكال. أما اليوم المقدار الخمس هو يوم القيامة بلا ريب الآية صريحة في ذلك وهكذا الأحاديث. نعم في السنة الأخيرة قال عشان صحيح ما هو صحيح من على العلم نعم بس نعم نعم الوراء العظيم والخوف ان يقول فيه برايه او بما لا يعلم هذا محمول على الورع والا فالحق ان يقول في القران بما علم ويقف عما لا يعلم كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمه وغيره من اهل العلم. القران كلام الله فسره سبحانه بما جاء في السنه وبما جاء في مواضع اخرى من كتابه العظيم فسره بعضه بعضا وبما قال السلف الصالح ومن علم اللغه العربيه لانه نزل بلسان عربي مبين فاذا اشكل على طالب العلم صف وما قبله وما بعده. حدثنا حسين عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يسمون التكبير ويعظمونه. قال شعبة عن عبد الله بن أبي السلم قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. قال أبو عبيد حدثنا حسين حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسعود قال كم التكبير فإنما هو الرواية عن الله. هذه الآثار الصحيحة وما كان لها أنا من السلف مشهورة على تحرره عن الكلام في التكبير بما لا علم له فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك أمته وشرها فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أخبار بالتكبير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. هذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبينه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في حديث بريء ولمنصور من سئل عن علم فكتمه فيهما يوم القيامة برجال من نار. وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد بن خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمي شيئا من القرآن إلا آية بعدد علم أنه النبي عليه السلام. بعدد صالح.

قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع واحد عشر وثلاث عشرة وإحدى عشرة وثلاث عشرة ثاني هذا لأنها سور ومرض السور. وإذا أريد أحداث فالتركيب يقول أول ثلاث يعني أن الله رضي الله عنه قالوا يطهرون وما في سبعة أيام وقالت سبعة أيام Gracias. سنة مشروعة فرضة. نعم المهم الواجب العمل. ولهذا أكثر العامة لا يعرفون القرآن ولا يقرأون ولا يحفظون ولا مسلمون. هو لا يعتبر عدم ولاية عدم قراءة. نعم لا يكون من ذلك لا يكون معك. نعم الواجب العمل لكنه قرب وطعن مثل النوافل. نعم لا حرج فيه. نعم وقيل في معنى السورة مما يستسقى وقيل من الإبانة والارتفاع. قال النافرة ألم ترى أن الله أقاس سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كل ملك ترى كل ملك دونها يتذبذب لأن نزلت رفيعة سورة نزلت رفيعة إلا ما كمل ضرورة في الأرض الشعر يعني. كان القارئ يتنقل بها من منزلة إلى منزلة قيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان وقيل سميت سورة بكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آثار البناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها محفوظا وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا منهما مما قبلها وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة السورة وهو يحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة في آياتها فما يسمى سور البلد للإحاطة به بمنازله ودوره وجمع السورة السور بنفس الواو وقد يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصالها أي هي بائنة عن نفسها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملك. قال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها ستة أعوام ولا العام السابع. قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه ما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر خرجنا من النصرين لا حي لنا بآياتنا من انبطاح المقاتلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجب البشر عن التكلم بمثلها. قال في بويه أصلها أي مثل أثمة مثل أثمة وشجرت حرست الياء وانفتح ما قبلها فطلبت ألفا فصارت آية الهمزة بهمزة بعدها مدة. والحق أن أما عن العلامة أنها آيات على قدرة الباري وعظمته في الضياء عظيم حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قر في القرآن في الآيات من الآيات النبي الأنزال إلا كافي الليل والنهار هذا كله مكرر في القرآن كثيرا يعني من الدلائل والبراهين والعلامات على أنه رب العالمين وأنه يحق العبادة وأن هذا القرآن منزل من عنده. فيجمعنا العلامات والبراهين والدلائل. نعم من أعلم شيئا ترك الأفضل وترك الأفضل. قال الكتاب أصلها آية على وجه آم حلبت ألفا ثم حلبت من ثلاثها. قال القراء أصلها آية بتشديد الياء الأولى فحلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية وجرها آي وآيات وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك تكون أكثر أكثر ما تكون عشرة أحرف بهن ليستخلفنهم وأنلزمكموها فأتقيناكم. قد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك ألف لام وطه وياسين وحاميم في قول الصوفيين وحامي عين في انقاص عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه مواسم السور. قال أبو عمرو الثاني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان في سورة الرحمن. فضل قال القرطبي: أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه آلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، فاختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلان والقبري، وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. اشتبوا هذا بقول سبحانه القرآن عربية بلسان عربي مبين، وكله جاء بلغة العرب، وما صادف أنه وافق لغات أخرى هو من باب توافق اللغات، أو من باب ما أخذه العرب من غيرهم واستعملوه فصار من لغتهم. إيمان سورة الفاتحة. قالوا لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح قراءة الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، فكره أنس. والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. قال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن، فثبت في الصحيح عند سيرين وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، ثم القرآن وأم الكتاب، سبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: فتمت الصلاة بيني وبين أبي الصيف. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الكريم. وسميت الفاتحة الصلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الكتاب ما رواه الدارمي عن ابي سعيد المرفوعة: فاتحة الكتاب شفاء من كل سن. ويقال لها الرقية بحديث ابي سعيد بما رواه الدارمي عن ابي سعيد المرفوعة: فاتحة الكتاب شفاء من كل سن. مثل صح كذا، نعم، رجل من الزباو، نعم، على سبعة، نعم، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والأول أشبه بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. الله تعالى أعلم. ومشهور أن المكية الآية في الحج المكية سماها الله سبعا من المثاني والقرآن العظيم تعالى الحج لأنها الفاتحة. ولا معنى ان نزال مره اخرى في المدينه من باب التاكيد وتعظيم شانها ونزل بها مات مره مرتين. اتى ابو الليل استغرقا بي فنصفها نزل بمكه ونصفها الاخر نزل بالمدينه وهو غريب بالتاكيد. فقاله المنكري عنه ويسال ايات بلا خلاف. قال عمرو بن عبيد سمع. قال حسين الجعفي سته. وهذا القولان ساكتان وانما اختلفوا في المساله هل هي ايه مستقله من اولها كما هو عند جمهور الله شوفا وقول جماعه من الصحابه والتابعين خلق من الخلف او بعض ايه او لا تعد من اولها بالكليه كما هو قول اهل المدينه من القراء والفقهاء على ثلاثه اقوال كما سياتي تفصيلها في نوره ان شاء الله تعالى وبه الثقه. والصواب انها ايه مستقله وان اول ذلك الحمد لله رب العالمين. اما بسم الله فهي ايه مستقله انزلها الله خصما بين السور فليست من الفاتحه ولا من غيرها ولكنها ايه مستقله خصما بين السور وهي بعض ايه من سوره النمل انه بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وكلماتها 25 كلمه وهي الكلمات الاولى و13 حرفا. قال البخاري في اول كتاب التفسير وسميت من الكتاب انه يلزم كتابه هذه المصائب ويلزم من قراءه هذه الصلاه. وقيل انما سميت بذلك لنزول معاني القران كل الى ما تضمنته من دليل والعرب تسميه كل جامع امر او مقدم لامر اذا كانت له توابع تتبعه ولها امام جامع ثم فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ من الرأس ويسمون لواء الجلد ورايته الذي يجتمعون تحتها أمة مستشهد بقوله منا على رأسه ثم لنا نبتدي بها دماء أمور تلك نعطيها أمرا يعني الروم. قال والسبب سميت مسح أم القرى بها أمام جميعها وجمعها ما سواها وقيل لأن الأرض جهيت منها ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة من قبل. كتب عثمان كتب الزيت وعمر وعلم أول لأنها عظم سورة مجال هذا الصحيح من ذاتها عظم سوى في كتاب الله وجعل تزاد على كتاب الله. يعني استحب لما جمع الله